هذا سائل يقول: رجل قدم المدينة زائرا، فهل الأفضل في حقه النافلة في المسجد أم في الفندق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، ومن سكن المدينة فإن الفندق له بمنزلة البيت والسكن، فالأفضل في قيام الليل وفي الرواتب أن يصليها في الفندق وفي سكنه. ثم إنه ينبغي له أيضا الإكثار من النوافل أيضا في المسجد بعد الفريضة، لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وهذا يشمل الفرائض والنوافل، فينبغي أن تكون الرواتب في البيت، ولكن أيضا يتنفل التنفل المطلق في المسجد حتى يحصل على هذا الثواب المضاعف بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد قيل أنه على الصفات الذاتية، والشكر على الصفات الفعلية، هذا بعض أوجه الفروق. وقيل إن الحمد يكون باللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فتكون كل العبادات شكر، ولا يقال مثلا في من تصدق أنه يحمد الله، لكن يقال في المتصدق أنه يشكر الله. فالشكر من جهة قيامه بالقلب واللسان والجوارح هو أعم، والحمد يكون باللسان، فمن حمد غيره أثنى عليه بلسانه، وأما الشكر فإنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل وكان يقوم حتى تتفطر قدماه، فسئل عن هذا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فعد قيام الليل شكر لله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز قطع التلبية للراحة أو الكلام مع الآخرين، خصوصا أن الإحرام سيكون من أبيار علي، وهل تجب التلبية في الطريق كله إلى مكة؟ نعم، قطع التلبية إذا كان لحاجة لا بأس، ولا يلزم أيضا أنه يلبي في كل وقت، لكن يكثر من التلبية بقدر ما يستطيع ولا يشق على نفسه، فإذا احتاج أن يتكلم أو يحدث غيره فإنه لا بأس، وخاصة إذا كان الحديث يتعلق بمذاكرة العلم ومذاكرة يعني أحكام الحج، فإن هذا من العبادة وهذا من العلم الذي لربما يتقدم على التلبية إذا كان يتلقى العلم ابتغاء وجه الله عز وجل والتفقه في الدين. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم من جامع أهله بعد التحلل الأصغر؟ إذا جامع بعد التحلل الأصغر فيجب عليه يعني فدية أن يذبح شاة، وحجه لا يفسد بالجماع بعد التحلل الأصغر، وإنما يجب عليه يعني أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لوقوعه في الجماع بعد التحلل الأول. وقال بعض العلماء أيضا يجدد الإحرام، لأن الإحرام هنا بقي فيه شيء لم يتحلل التحلل الكامل، فيقولون أن الجماع بعد التحلل الأول يفسد الإحرام ولا يفسد الحج، والإحرام يبقى منه شيء، ولهذا لم يتحلل التحلل الكامل فبقي شيء في الإحرام، ولكن أبيح للمحرم شيء ومنع من شيء، فأبيح له الطيب وقص الشعر والمخيط ولم يبح له النساء، فاخترق هذا الإحرام بالجماع فأفسده، فينبغي أن يحرم من إذا كان في مكة، قيل أنه يخرج إلى الحل ويحرم لأنه أفسد هذا الإحرام بالجماع، وهذا يقول به بعض العلماء وذكره ابن قدامة رحمه الله. وعليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم للجماع، وأما الحج فإنه لا يفسد بعد التحلل الأول، بعد الجماع بالتحلل الأول. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أفضل الذكر في الحج أو يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر المسلم من هذا الدعاء وهذا الذكر في يوم عرفة، يتأكد في يوم عرفة. فهنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على فضيلتين: فضيلة المكان والزمان، وفضيلة الذكر والدعاء. فأفضل الذكر والدعاء لا إله إلا الله، وأفضل الأيام يوم عرفة، وأفضل أوقات يوم عرفة عشية عرفة. فإذا حرص على هذا الذكر في عشية عرفة وأكثر من الدعاء، فيكون قد وافق الكثير من الفضائل في هذا الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نوجه رفع الصحابة رضي الله عنهم بأصواتهم بالتلبية في الحج، كذلك ما ورد في الحديث الحج العج والثج، وكيف وقد بحت أصواتهم رضي الله عنهم؟ نعم، هذا لا يتعارض مع ما ذكرت، لأن الصحابة رضي الله عنهم أولا قديما كانوا يسيرون على الإبل، كان كل إنسان يعني منفرد براحلته، ولو أنه رفع الصوت فإنه لا يؤذي من بجانبه، وأيضا حتى رفعهم للصوت لا يكون مبالغا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض من يدعو الله عز وجل وقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائر. فهذا يكون في كل صيغ التلبية وكذلك في الذكر والدعاء. وأما أنه بحت أصواتهم فليس هذا لكثرة رفع الصوت، ولكن لكثرة التلبية. وأيضا فإن عدم المبالغة في رفع الصوت بالتلبية أبقى للصوت، ويكون الإنسان يستبقي صوته ليكثر من التلبية. والدين يعني دين وسط واعتدال، فهذا لا يعني أيضا أنه يمنع من رفع الصوت، لكن أنا سمعت ورأيت في بعض يعني من كان يلبي تلبية مبالغ فيها حتى يقول له من بجانبه: قد أذيتني. ولا شك أن أذية المسلم غير جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بقراءة القرآن في المسجد من أجل أن لا يشوش بعضهم على بعض. كذلك التلبية، بعض الناس يعني يريد، فيعني مصلحة الجماعة هذه حقيقة مسألة عظيمة ينبغي أن تراعى، وهو أن الإنسان إذا كان في جماعة أو في رفقة ينبغي أن يراعي أحوال من يصاحبهم ويرافقهم، وهذا من أدب الصحبة. فإذا كان إنسان بجانبك يقرأ قرآن يراجع حفظه، فليس من الدين ولا من السنة أن ترفع الصوت بحيث تشوش عليه، أو بجانبك ناس يتناقشون في مسألة علمية وترفع الصوت فيشوش عليه. وإنما يكون الإنسان مجتهدا في طاعة الله، يرغب في الخير ولا يفسد على غيره طاعته. فهذا من الفقه في الدين، وديننا ما جاء بالإضرار، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وجاء بالرحمة والرفق. وأحيانا قد تقتضي مصلحة الجماعة يعني ترك أحيانا بعض السنن المفردة لمصلحة الجماعة. مثال ذلك: لو كان في الحج يعني رجل جلس يعلم الناس أحكام المناسك، ناس يستمعون إليه، يأتي إنسان في وسط الحلقة ويلبي، يعني هذا ليس من العقل ولا من الدين. الآن مقام تعليم، فلا يأتي يعني هذا مقام يلبي أو يذكر الله ويقرأ القرآن بصوت مرتفع، فيراعي العاقل المجلس الذي هو فيه والمكان الذي هو فيه. وإذا تأذى بعض الناس برفع الصوت وبعض الناس قد ينزعج برفع الصوت، فلا بأس أن يلبي تلبية معتدلة يكسب الأجر ويسلم من أذية المسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للمذنب المقصر أن يلبي إن لم يكن حاجا أو معتمرا؟ يلبي التلبية ما تكون إلا للحاج، ما تكون إلا لمن أحرم بعمرة أو بحج، المذنب وغير المذنب كلنا مذنبون، ما فيها أحد يسلم من الذنب، لكن التلبية تكون لكل من أحرم بالحج والعمرة سواء كان مذنبا أو محسنا، وكذلك العكس، من لم يحرم لا يجوز له أن يقول لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية خاصة بالإحرام. يقول: متى يبدأ المتمتع بالتلبية؟ متمتع له نسكان العمرة والحج، العمرة يلبي عند الإحرام بها إلى أن يبدأ الطواف، وقيل إذا إلى أن يدخل مكة، لأنه يلبي إلى أن يأتي لهذا المكان، والصحيح أنه يلبي إلى قبل قبيل دخول المسجد، فإذا دخل المسجد الحرام قطع التلبية، لأن المقام مقام يعني ذكر وعبادة في هذا المسجد. وأما إحرامه بالحج فيبدأ عند إحرامه بالحج إلى قبيل رمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة من يوم النحر قطع التلبية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع بالحج أن يضحي بأضحية العيد في بلاده التي أتى منها؟ نعم يجوز أن يضحي، لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يجمعون بين الهدي والأضحية، فمن حج اكتفى بالهدي، ولكن بعض الناس اليوم يسافر للحج وأهله في بلده والناس يضحون، فيقول أضحي لأبنائي ولأهلي في وسط الناس حتى يعني تكون لهم أضحية، فلا بأس أن يضحي في أهله وهو يقدم الهدي في الحج، والهدي لا يكون إلا في مكة ومنى، وأما الأضحية فإنها تكون في مكة وفي منى وفي سائر الأمصار. نعم. يقول: هل يمسك الحاج المضحي عن أظفاره وشعره؟ نعم، هذا من أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة فإنه يمسك عن أن يأخذ من شعره ومن أظفاره ولو لم يحج ولو لم يرد الحج. قال العلماء: الحكمة من ذلك أن فيه تشبه هذا الذي لم يريد الحج بحال الحجاج، فإن الحاج القارن والمتمتع يمسكان إذا دخل في النسك عن، وكذلك المفرد عن هذه المحظورات، والقارن والمتمتع عليهما هدي، فهذا يريد أن يضحي فأشبهت الأضحية الهدي فيمسك عن الأخذ من شعره وظهره تشبها بالمحرمين. قيل الحكمة من ذلك هو هذا الأمر، سواء أدركنا الحكمة أم لا، من أراد أن يضحي فعليه أن يستعد بأخذ ما يحتاجه من شعره ومن أظفاره قبل أن يدخل يعني شهر ذي الحجة. نعم. يقول: هل يمسك كل أهل البيت عن شعورهم وأظفارهم؟ لا، الذي يمسك هو الذي يريد أن يضحي، ليس المضحى عنه، فلا يكون هذا لكل أهل البيت، وإنما يكون الرجل أو حتى المرأة إذا كانت مرأة يعني كبيرة يعني ليس لها زوج وهي التي تضحي لأولادها فهي تمسك، فالإمساك عمن أراد أن يضحي ليس لكل أهل البيت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لمن لم يحج فهل له أن يكثر من ذكر يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير في يوم عرفة؟ على كل حال هذا الذكر مشروع في يوم عرفة وفي غيره وللحاج ولغيره، ولكن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة ليس المقصود أنه هذا الدعاء هو خير ما دعا به الناس في يوم عرفة من غير أن يحجوا، المقصود أنه خير ما دعا به الحجاج في يوم عرفة، وأما غيرهم فلا شك أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله هو أفضل الذكر، لا إله إلا الله هو أفضل الذكر وهو مشروع في كل وقت، ولو عرف الناس ما في هذه الكلمة من أجر عند الله وثواب والله ما انقطعت ألسنتهم عن قولها وعن تردادها. يعني هذه كلمة عظيمة وزنها عظيم عند الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.